الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أخواتي في الله، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه جزء من آية، وهذه الآية نزلت بعد تحويل القبلة، ولكل وجهة هو موليها، وفي قراءة هو مولاها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الناس قبل تحويل القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكان اليهود يصلون إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس جنوب الكعبة، ثم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، متوجه بوجهه إلى الكعبة أمامه، ثم إلى بيت المقدس من بعدها، فيتوجه للقبلتين معا فيكبر ويصلي. فلما هاجر كان يقلب وجهه، كان يبدأ أولا بالنظر إلى جهة الكعبة، ثم يقلب وجهه في السماء، ثم يتوجه إلى جهة بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولكل وجهة هو موليها. فمن كان شرق المسجد الحرام فوجهته غرب، ومن كان غرب فوجهته شرق، ومن كان جنوب فوجهته شمال، ومن كان شمال فوجهته جنوب. فإذا تعددت الجهات لكن المنظور واحد، فلا عبرة في الاختلاف. كذلك عندما تتعدد الجمعيات، هذه تسقي وجهة هو موليها، وهذه تطعم وجهة هو موليها، وهذه تداوي المرضى وجهة هو موليها، لكن الهدف فاستبقوا الخيرات كل في وجهته. لذلك عندما نقرأ فاستبقوا الخيرات بعد قوله ولكل وجهة، نجد أن المنافسة والمسابقة في كل شيء يرضي الله عز وجل، سواء ارتبط بالزمان، المنافسة في ثلث الآخر من الليل قياما، أو المنافسة في رمضان صياما وقياما، أو المنافسة في عشر ذي الحجة حجا وعمرة وإنفاقا، أو المنافسة في الاثنين والخميس صياما، أو المنافسة في أي شيء من الأمور العظيمة التي ارتبطت بالزمن. والزمن كله خير، لأنه مجال الربح والخسارة، والعصر، والعصر هو الزمان كله. إن الإنسان لفي خسر إذا ضيع زمانه، إلا الذين آمنوا في الزمان وعملوا الصالحات في الزمان وتواصوا بالحق في الزمان وتواصوا في الصبر في الزمان، فما ضاعت ثانية من ثنايا عمرهم إلا بإيمان يزيد بطاعة، أو بعمل صالح هو من الطاعة، أو بتواص بالحق مع المطيعين، أو بتواص بالصبر مع السائرين إلى الله جل جلاله. إذن استبقوا الخيرات في الزمان، واستبقوا الخيرات في المكان، واستبقوا الخيرات في الأحوال، فالدنيا أحوال، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت أزمانه. فاليوم أنت غنية وغدا ربما فقيرة، اليوم أنت قوية غدا ربما مريضة، ولذلك استبقوا الخيرات قبل أن تذهب الخيرات من بين أيديكم فلم تستطيعوا الاستباق بها. فمن كانت عندها المال فلتستبق مع من عندهن المال، ولذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم مفهوم الاستباق، وجاء الفقراء الذين سبقوا بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور. مسألة سباق، أهل الدثور الأموال، سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، وليس عندنا ما نتصدق به، فماذا نفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه لحقتم من سبقكم، ولا يلحقكم إلا من عمل مثل ما عملتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا صليتم فاذكروا الله، فسبحوا الله 33، وأحمدوه 33، وكبروه 33، وقولوا ختام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بدأ الفقراء يسبحون ويهللون ويكبرون، فسأل الأغنياء بعض الفقراء: ماذا تفعلون؟ قالوا: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ففعل الأغنياء ما فعل الفقراء، فجاء الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، شاركنا الأغنياء فيما أعطيتنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاستبقوا الخيرات. أي ليس الذكر يخص طريقة معينة، ولا فرقة معينة، ولا جماعة معينة، ولا قبيلة معينة، لا يسبق إلى ذكر الله أحد. من ذكرت الله ألفا اذكري أنت 10,000، سبحوه بكرة وأصيلة، اذكري من غير عدد، ومن صلت على النبي صلى الله عليه وسلم ألفا صلي عليه أكثر، لأن اللسان له سباق. فاستبقوا الخيرات بألسنتكم، واستبقوا الخيرات بأعينكم، واستبقوا الخيرات بأسماعكم، واستبقوا الخيرات بأيديكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها تحملوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فاستبقوا الخيرات بأرجلكم، في عيادة المرضى، في زيارة الإخوة، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولما كانت العبادة كلها منحصرة في أصلين اثنين لا ثالث لهما، أصل هو معرفة الله وتوحيده وعبادته، والأصل الثاني هو الإحسان إلى خلق الله. هذه هي العبادة كلها. أصل أول الله، توحيده وعبادته كالصلاة كالصيام كالحج، والثاني الإحسان إلى الخلق كالزكاة والصدقة وغير ذلك. كان لا بد من الجمع بين الأمرين، وجعل الله الدين كله بهذين الأمرين، بالإخلاص هنا وبالإخلاص هنا. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، ويقيموا الصلاة حق الله، ويؤتوا الزكاة حق الخلق، وذلك دين القيمة. فعندما تضيع الصلاة من أجل إقامة الزكاة فلا بارك الله في زكاة لا صلاة معها، وعندما تقام الصلاة وتضيع الزكاة فلا بارك الله في صلاة لا زكاة معها. لذلك فهم الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن الصلاة والزكاة لا فرق بينهما ولا يمكن أن يفرق بينهما، فقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مع أن أولئك قد تأولوا، قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ، والأمر هنا من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، خذ يا محمد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهموا أن الزكاة مقابل صلاة رسول الله، يأخذ منهم ويدعو لهم. قالوا: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفع دعاء غير دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لا داعي للزكاة، لأن الزكاة مشروطة في فهمهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فقد فهم من مجموع القرآن أن الزكاة أصل وركن من أركان الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. فلا هدى بلا إنفاق في سبيل الله. ولما جاء الحديث عن المؤمنين ذكر الله عز وجل الإنفاق قبل الإيمان، ذكر الله جل جلاله الإنفاق في كصفة قبل التقوى. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى، أعطى أولا واتقى ثانيا. ولذلك قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهم الصديق أن هذا الدين يقوم على تقوى الله وعلى الإحسان إلى خلق الله، وأن الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ولهذا جاءت سورة الكهف كلها من أولها إلى آخرها، وسورة مريم كلها، وسورة الإسراء قبل ذلك، كلها كل هذه السور لتزرع مبدأ الرحمة في قلوب الخلق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، قيما في قراءة قيما قيما قيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقف آخر آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ارجع إلى عمق السورة وانظر عما تحدثت. إذ أول فتية إلى الكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أصحاب الكهف طلبوا الرحمة في كهفهم، فقال الله: فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فأصبحت الرحمة بالفقراء، الرحمة بالمساكين، فعل من أفعال الله جل جلاله أولا، ثم فعل من أفعال أنبيائه، ثم فعل من أفعال أوليائه. وتعالي معي مع هذه السورة لتنظري إلى الرحمة تتجلى في ثنايا آياتها. فبعد قصة أصحاب الكهف تعالي إلى قصة صاحب الجنتين، أحدهما رحيم لكن لا يملك مالا يتصدق به، والثاني نزعت الرحمة من قلبه، فجاء الرجل الرحيم للرجل قاسي القلب، فماذا قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. ماذا فعل؟ بخل واستغنى وتكبر على خلق الله، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرها ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهذا واقع كل من منع الزكاة وكل من منع صدقة، هو ظالم لنفسه حتى يتصدق، هو ظالم لنفسه حتى ينفق، وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن ساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ماذا قال المؤمن الغني بإيمانه ولو لم يملك من الدنيا شيئا؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا